بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حفظ الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في باب الربا قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. نعم، ذكر حافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب الربا من كتاب البيوع بلوغ المرام حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه صدي بن عجلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ما يتعلق بالشفاعة ومناسبة الإتيان بهذا الحديث. سيأتي الكلام على الحديث من حيث الحديث من حيث صحته وضعفه، لكن المناسبة من الإتيان إتيان الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بهذا الحديث في باب الربا، لأن قد يقول قائل: أين الربا في هذا الحديث؟ والمسائل تتعلق بالربا، إما ربا الفضل وإما ربا النسيئة، أي ربا البيوع. الحافظ بن حجر عليه رحمة الله سرد أحاديث تتعلق بربا البيوع، فأين الربا في هذا الأمر من شفع لأخيه شفاعة إلى آخر الحديث فقد أتى بابا من أبواب الربا. أولا، وجه المناسبة أن كون الشخص يأخذ هذه الهدية مقابل هذا العمل الذي قام ماذا به؟ شفع لأخيه، أي بمعنى توسط لأخيه في قلب منفعة أو دفع ماذا؟ مضرة. في قلب منفعة أو دفع مضرة، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة كما سيأتي معنا، تأتي عليها هذه الأحكام وقد يشفع فيه مكروه وقد يشفع فيه محرم. لك أن تقول يأتي على هذا الحديث الأحكام التكليفية الخمسة، لكن ما يتعلق بالمكروه ما يتعلق بالحرام سيأتي الكلام من هذا لا يصلح. فالمناسبة من إتيان الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بهذا الحديث في باب ماذا؟ الربا، أن كون الإنسان يشفع شفاعة حسنة، كون الإنسان يشفع شفاعة ماذا؟ حسنة، أولا يؤجر عليها من الله جل وعلا، والأمر الثاني يحصل له الثناء وكذلك يعني ماذا؟ الذكر الحسن، فأخذ مقابل هذه الشفاعة فإذا أهدي له ماذا؟ أهديت له هدية، كانت هذه زيادة على حقه، لأنه قد أخذ حقه. ومر معنا أن الربا أن يأخذ الإنسان زيادة على حقه، وهذا أخذ زيادة على حقه، يعني في الظاهر أمام الناس أن هذا رجل عمل عملا حسنا فيمدح ويثنى عليه وأخذ الأجر من الله جل وعلا على هذا ماذا؟ العمل. وإذا به في الباطن لا يعلم ماذا أحد، أخذ ماذا؟ هدية، فتعتبر زيادة، إذن الربا المقصود بها هنا في الحديث الزيادة في اللغة لا في الشرع، فإن الربا في الشرع مر معنا إما ربا الديون وإما ربا البيوع، وربا البيوع على قسمين: ربا الفضل وربا ماذا؟ النسيئة. وربا البيوع في أصناف معروفة مرت معنا، وهي ستة ماذا؟ الأصناف يجري فيها ربا البيوع. وربا ماذا؟ الديون ما تعرض له الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وإنما يذكر في كتاب ماذا؟ القرض، وهو ما يتعلق بربا ماذا؟ أهل الجاهلية. فهذا ليس من ربا البيوع ولا من ربا ماذا؟ الديون. فكيف وصف الشارع بأنه ربا؟ قالوا هذا الوصف من حيث اللغة، لأن الربا في لغة العرب زيادة مرت معنا، كما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، ومن المعلوم أن الإيلاء الشرعي لابد أن تمضي عليه ماذا؟ الأربعة الأشهر، هذا هو الإيلاء الشرعي. لكن كون الإنسان يحلف ألا يقرب امرأته شهرا كاملا يقال هذا إيلاء لغة، وهكذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ربا، أي من حيث اللغة، لأن فيه زيادة، أخذ الزيادة على حقه، أخذ الزيادة على حقه. ما هو الذي، ما هي هذه الزيادة؟ الهدية. والربا فيه زيادة، يأخذ الإنسان زيادة على حقه، يأخذ الإنسان زيادة على حقه. إذن المقصود بالربا هنا الربا في اللغة. فقال: فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وهذا الحديث ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن في إسناده مقال. ما هو مقال هذا؟ ماذا الحديث؟ هذا الحديث مخرجه الذي يدور ماذا عليه؟ يدور على القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي الدمشقي، يدور على هذا الراوي القاسم ابن عبد الرحمن الشامي أبو عبد الرحمن الشامي. اختلف المحدثون فيه ما بين معدل وما بين مجرح، ما بين معدل له وما بين ماذا؟ مجرح لهذا الراوي. فجماعة وثقوه وجماعة ماذا؟ جرحوه. أما الإمام أحمد عليه رحمة الله فقد جرحه جرحا مفسرا، فقد جرحه جرحا ماذا؟ جرحا مفسرا. فقال: عنده مناكير، عنده ماذا؟ مناكير. جرحه جرحا ماذا؟ مفسرا. وهذا والشيخ مقبل عليه رحمة الله لما نظر في ترجمة هذا الراوي قال: الراجح أن هذا الراوي ضعيف، الراجح أن هذا الراوي الذي يدور عليه الحديث ضعيف. والسبب قال: لأن الإمام أحمد عليه رحمة الله جرحه جرحا مفسرا. فالجرح المفسر في مقابل التعديل، التعديل لا معنى له، وإنما يجمع ما بين التعديل وما بين الجرح المجمل فيقال الراوي صدوق. ولهذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال: هو صدوق كثير الإرسال. وجاء الذهبي عليه رحمة الله قال: صدوق. فأخذوا أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء، قال: منهم من جرحه ومنهم من عدله. وهكذا طريقة الحافظ عليه رحمة الله في أكثر ماذا؟ الرواة. إذا كان عنده ماذا؟ من جرح، وعنده ماذا؟ من عدل، ولم يكن الجرح ماذا؟ مفسرا، وإنما كان مجملا، يعطي الراوي رتبة وسطا، لا يهمل الجرح بالكلية ولا يهمل ماذا؟ التعديل بالكلية، فيقول صدوق. هذه الطريقة في كل رواة ماذا؟ الحديث، إذا نظرت ماذا؟ في التقريب خلاصة التهذيب. والذهبي عليه رحمة الله قال: صدوق أيضا. وبعض العصريين خلص على أن هذا الراوي صدوق، على أن هذا الراوي ماذا؟ صدوق. والأقرب أن هذا الراوي ضعيف، لأن جرح الإمام أحمد عليه رحمة الله فيه جرح مفسر، والجرح المفسر مقابل التعديل لا معنى للتعديل. ولو قال فيه البخاري ثقة، قال فيه ابن معين ثقة، قال فيه أبو حاتم ثقة، لكن الراوي مجروح، وهو القاسم ابن عبد الرحمن الشامي أبو عبد الرحمن الدمشقي، الذي يدور عليه حديث أبي أمامة صدي بن عجلان. ومما يدل على أن هذا الحديث ماذا؟ ضعيف. قالوا: لأن الراوي هذا متكلم فيه، وذكروا أن في رواياته ماذا؟ مناكير، لأنه يروي الآن ماذا؟ أصلا عظيما، يروي أصلا عظيما، أي بمعنى أن الإنسان إذا أخذ هدية مقابل ماذا؟ الشفاعة، فقد أتى بابا، وهو بابا فقط، قال: فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فيذكر أصلا عظيما، يذكر أصلا ماذا؟ عظيما. فالراجح أن هذا الحديث مما أنكر عليه، الراجح أن هذا الحديث مما أنكر ماذا عليه، والراوي ماذا؟ الراجح أنه ماذا؟ ضعيف، فلا يثبت هذا ماذا؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء يتكلمون على حكم هذه المسألة، وهي أخذ الهدايا على الشفاعة، أخذ الهدية ماذا؟ على الشفاعة. فبعضهم يقول هذا الحديث، يعني نبقى مع الحديث على أنه حسن، على قول من يقول أن هذا الراوي صدوق، على قول من يقول أن هذا الراوي ماذا؟ صدوق، فحديثه ماذا؟ حسن. بعض العلماء استشكل، بعض العلماء استشكل، لأنه معارض بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له، إلى آخر الحديث: من سألكم من استعاذكم فأعيدوه، من سألكم فأعطوه، إلى آخر الحديث، الحديث المعروف، حديث عبد الله ماذا؟ ابن عمر. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا حصل فيه خلاف من حيث ماذا؟ التحسين، ومن حيث التضعيف. سبب هذا الخلاف الأعمش، سبب هذا الخلاف الحديث يدور على الأعمش، والأعمش مدلس، واختلفوا في رتبة، يعني الأعمش من حيث التدليس، هل هو في المرتبة الثالثة الذي لا يصلح منه ماذا؟ لا يقبل منه الحديث حتى يصلح بالتحديث، فإذا قال عنه لا يقبلون، أو أنه في المرتبة الثانية كما جعل الحافظ رحمه الله تعالى في المرتبة الثانية من مراتب ماذا؟ أهل التدريس، جعله في المرتبة ماذا؟ الثانية. فقالوا الأعمش يروي عن مجاهد، الأعمش يروي عن مجاهد، وإن كان سمع منه في الجملة، سمع منه 30 حديثا أو 40 حديثا، لكن هذا الحديث يرويه عنه بالعنعنة، يرويه عنه بالعنعنة، والأعمش ماذا؟ مدلس. وجاء في بعض الطرق ذكر ليث بن أبي سليم، قالوا هذا الراوي الذي أسقطه الأعمش ما بينه وبين مجاهد، ولماذا ما يقول حدثنا مجاهد كما هي العادة في باقي الأحاديث الذي يعني ماذا أخذها عن مجاهد، أخذها ماذا عن مجاهد. قالوا إذن الواسطة الذي سقطت هو ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. قال بعض العلماء ليس بصحيح، فإنه قد جاءت أيضا ماذا إبراهيم التيمي ما بين مجاهد وما بين الأعمش، ذكر الواسطة أيضا. هل هذا الآن ليث بن أبي سليم متابع للأعمش عن مجاهد؟ لأنه يروي عن مجاهد. وهكذا إبراهيم التيمي هل هو متابع أيضا للأعمش؟ أو أن الواسطة الذي بين مجاهد وبين الأعمش هي إما إبراهيم التيمي وإما ليث بن أبي سليم؟ والأقرب أن هذا الحديث ثابت، والأقرب أن هذا الحديث ثابت. إذا قلنا إن إبراهيم التيمي يتابع ماذا؟ يتابع الأعمش في مجاهد، الحديث لا إشكال فيه، صحيح ولا إشكال ماذا فيه. وإن قلنا أنه الواسطة، وإن قلنا أنه الواسطة الذي حذفها ماذا الأعمش، أيضا لا إشكال فيه، لا إشكال في هذا ماذا الأمر. وهكذا يقال في ليث بن أبي سليم، فالراجح أن حديث عبد الله بن عمر حديثه ثابت. فحصل الإشكال، أي إشكال؟ الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع لكم معروفا، وتأمل في لفظ معروفا نكرة في سياق الشرط، تفيد ماذا؟ العموم، أي في كل معروف، في كل ماذا؟ معروف. فقال العلماء ما في إشكال، هذا عام وهذا خاص، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، إلا أن يكون هذا المعروف شفاعة فلا تكافئوه. حتى نجمع بين الحديثين، أي في كل المعاريف، في كل العمل المعروف تكافئون على هذا ماذا العمل. أما ما يتعلق بالشفاعة خاصة فلا. لماذا؟ قالوا أن فيها حديث خاص، النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من الربا، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يرى العموم، هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يرى العموم، يقول هذا يبقى على عمومه، وهذا خاص بباب الشفاعة، فإذا كان المعروف في باب الشفاعة فلا تأخذ عليه أجرا، فلا تأخذ منه ماذا هدية، وإلا دخلت في أبواب الربا، وإلا دخلت في أبواب ماذا الربا. وباقي المعروف الذي ما فيه وساطة، يصنع الإنسان يعني الخير من دون توسط، لأن الشفاعة ما هي الشفاعة؟ الشفاعة التوسط للغير بقلب منفعة أو دفع ماذا مضرة عن هذا ماذا الإنسان. فإذا أخذ الإنسان مقابلها وظهر الحديث العموم في مباحات أو مستحبات أو واجبات، أنه أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا مذهب شيخ الإسلام، أخذ على العموم، أخذ على العموم، فلا يتعارض مع حديث عبد الله ابن عمر. وإذا وعلى قول من يقول أن الحديث ضعيف انتهت القضية، هذا من يقول أن الحديث ماذا ضعيف انتهت القضية. لكن هل يقال أن للإنسان أن يأخذ على كل شفاعة ولو كانت الشفاعة واجبة، إما لرد مظلمة أو لقلب ماذا واجب للإنسان يستحقه، يعني إما يكون الإنسان واجب فتشفع له في تحصيل هذا الواجب، أو لدفع ماذا ظلم عن هذا ماذا الإنسان، فتكون هذه المسألة الآن وهي ما يتعلق بدفع الظلم عن هذا الإنسان، هذا من الواجبات، وقد تكون من الواجبات الكفائية، وقد تكون من الواجبات ماذا العينية، أي يجب على الإنسان أن يدفع الظلم عن أخيه إذا كان مستطيعا، وصاحب هذا ماذا والمظلوم هذا ما يمنع أنك تدافع ماذا عنه، فالشارع أمرك بأن تدفع ماذا عنه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بمعنى أن المسألة فيما يتعلق بقلب الواجبات، أي هذا شيء يستحقه من حيث الوجوب، أو هذا شيء يعني يجب ماذا أن يدفع عنه من حيث أنه ماذا مظلوم. ففي هذه الحالة هل يجب هذا الأمر؟ فإذا قلنا أنه واجب، والذي أوجب ماذا الشارع، فإن الشارع قد رتب جزاء على الواجبات، على فعل الواجبات رتب ماذا جزاء، أي فلا يجوز للإنسان أن يأخذ مقابل الواجبات، لأن الواجبات على حالين، إما واجبات في حقوق الله عز وجل أو في حقوق ماذا المخلوقين، والذي أوجب فعل الواجبات وكذلك يعني ماذا دفع المحرمات هو الله سبحانه وتعالى. إذن فأخذ الإنسان مقابل هذا الشيء أخذ مقابل واجب، أي بمعنى أنه يجب عليك أصلا، كيف تأخذ عليه مقابل وهو يجب ماذا عليك، وأنت حسابك من حيث الأجر على الله عز وجل، فيما يتعلق بدفع الظن، وهكذا باستجلاب ماذا؟ الواجب، بمعنى أن هذا وجب عليك، فلا يجوز الإنسان أن يأخذ مقابل ما وجب ماذا عليه، أن يأخذ مقابل ما وجب ماذا عليه. فإذا وجب عليه هذا الأمر وكان مستطيعا وصاحبه لا يمنح ماذا من يعني أخذ الواجب أو دفع ماذا الظن، فإنه يجب عليه. وهذا الواجب قد يكون واجبا عينيا إذا لم يكن إلا هو، وقد يكون واجبا ماذا كفائيا. والواجبات ما يأخذ عليها ماذا أجر، والواجبات لا يأخذ عليها ماذا أجر. والنقولات عن السلف عن عبد الله بن مسعود وعن أبي مسعود وعن جماعة، يقول شيخ الإسلام يعني لا خلاف بين السلف أنه يجب على الإنسان يعني ماذا، أنه لا يجوز الإنسان أن يأخذ مقابل هذه الواجبات، مقابل هذه ماذا الواجبات شيئا، ينقل شيخ الإسلام هذا الأمر. والذي يظهر والله أعلم أن المنقول عن السلف، ولعله مراد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وهكذا ابن رجب ومن نقل هذه ماذا المسألة، أنه لا يجوز الإنسان أن يأخذ مقابل الواجب أي فيما يتعلق بحقوق العباد أي مشارطة، بمعنى تقول أنا ما سأفعل لك هذا الواجب إلا بمقابل. هذا الذي جاء عن السلف شبه إجماع أن هذا محرم، أن هذا ماذا محرم. أما كون الإنسان يفعل الواجب ثم هذا الإنسان يهدي إليه من دون مشارطة، الذي يظهر أن ما في دليل على المعنى هذا، أن ما في دليل على هذا النهي. والحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف، فلا يدل على هذا ماذا المعنى، لأن الحديث جاء مطلقا من شفع لأخيه شفاعة، من شفع لأخيه شفاعة. وتأمل في لفظة ماذا شفاعة نكرة جاءت في سياق الشر، فهي تدل على العموم، توسط للغير في قلب منفعة أو دفع مفسدة واجبة أو مستحبة، فإن هذا ماذا فإن هذا أو مباحة، فإن هذا محرم عليه أن يأخذ ماذا مقابلة للعموم، لعموم الحديث. لكن الحديث على الراجح أنه حديث ضعيف، فتبقى عندنا المسألة ما لا علاقة بالحديث، وهي ما يتعلق بقلب الواجبات ودفع المظالم عن هذا الإنسان إذا كنت مستطيعا، وقد يكون في حقك من الواجبات العينية أو من الواجبات ماذا الكفائية، فإنه يجب عليك ولا يجوز للإنسان أن يأخذ مقابلة. لكن نقول إذا كانت مشارطة، إذا كانت مشارطة. أما كون الإنسان يفعل هذا الفعل ثم هذا يهدي له، أين الدليل على المنع؟ لهذا يقول ابن حزم عليه رحمة الله ولا دليل على المنع. لماذا؟ الحديث ضعيف، الحديث الوارد في الباب حديث ماذا ضعيف، حديث ماذا ضعيف. فعلى هذا لا حرج أن الإنسان يأخذ هذا الشيء من دون مشارطة، من دون ماذا مشارطة. الراجح أنه لا حرج إذا أخذ الإنسان مقابل هذا ماذا العمل. لماذا؟ لأنه أولا أخلص فيه لله وقام بالواجب الذي أوجب الله سبحانه وتعالى ماذا عليه، فقام بما أوجب عليه، وأيضا يعني ابتقى وجه الله سبحانه وتعالى، فجاءته هدية إثر هذا ماذا العمل. فأين الإخلال بالإخلاص، وأين الإخلال يعني ماذا بترك الواجب، أنه أخذ مقابل لهذا ماذا الواجب، هذا لا يدل على هذا المعنى. ولهذا القول الراجح قول ابن حزم عليه رحمة الله أنه لا حرج إذا لم تكن المسألة مشارطة، حتى نجمع بين الأقوال. فنقول والله أعلم أن قول عبد الله بن مسعود وأبي مسعود وما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن السلف أنه إذا كانت المسألة مشارطة. أما إذا كان سيأتي الهدايا فيما بعد وأخذ الإنسان، فالذي يظهر أنه لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة يمنع هذا الإنسان أن يأخذ هذا ماذا الشيء. هذا في الواجبات، هذا فيما يتعلق ماذا بالواجبات. أما المستحبات فلا دليل عليها، الحديث ضعيف. أما المستحبات فلا دليل عليها، أي بمعنى أن الإنسان يقول لك أنا ما سأعمل هذا الشيء، أمور مستحبة، أمور ماذا مستحبة إلا ماذا بمقابل. نقول الأولى والأكمل أن لا تأخذ، الأولى والأكمل أن لا تأخذ مقابل هذا الشيء، حتى لا يضيع المعروف وكذلك الخير بين الناس. إذا كان كل إنسان يطلب مقابل فعل هذا الخير، فإن سيضيع ماذا المعروف والإحسان بين الناس. لكن لو أخذ ما في دليل على المنع. الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف. والمباح من باب أولى، والمباح من باب ماذا من باب أولى ولا إشكال. فإذا كان في باب المباحات أو المستحبات فقال لك إنسان اعمل لي هذا العمل وأنا سأعطيك كذا وكذا، نقول هي إيجارة وجعالة، أصبحت الآن إيجارة وجعالة، ولا حرج أن الإنسان يأخذ هذه الإيجارة ويأخذ هذه ماذا الجعالة. أما في باب الواجبات فنقول مشارطة لا يصلح، لأنه قد وجب عليك إما عينا وإما كفائيا، إما واجبا عينيا وإما واجبا كفائيا، ولا يجوز الإنسان أن يأخذ مقابل ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه مكافأة. أما فيما بعد أهدي الإنسان فالذي يظهر أنه لا حرج. يقابل هذا الشيء وهو ما يتعلق بالشفاعة السيئة أي في المحرمات، نقول هذا حرام، هذا أمر محرم والتعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل قد نهانا. فإذا كان هذا الأمر من قبيل المكروهات نقول يكره لك أن تشفع فيه، وإن كان من قبيل المحرمات نقول يحرم عليك أن تشفع في هذا ماذا المحرم. فكانت القسمة عندنا خماسية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، المحرم والمكروه ما في إشكال أن يعني ماذا يكره ويحرم على الإنسان أن يشفع في المكروهات أو المحرمات، والمباحات نقول لا حرج، المباحات والمستحبات نقول الأكمل في المستحبات لا تأخذ حتى لا يضيع الخير والإحسان بين الناس، لكن لو أخذ ما نستطيع أن نقول هذا حرام أو أن هذا ماذا مكروه، من أين هذا؟ ما في دليل على هذا ماذا المعنى. وقد مرت معنا قضية الجاه، وهي ما يتعلق الاستقراض بالجاه، إنسان له جاه فيستقرض بجاه لكن يقول أنا أريد مقابل، أنا أريد مقابل لجاهي، هل هذا يصلح؟ مرة معنا أنه يصلح، مرة معنا أن هذا الفعل ماذا يصلح، لكن الأولى والأكمل لا تفعل. باب المباحات ما في إشكال، باب المباحات لا إشكال ماذا فيه، لكن ابتداء فيما يتعلق بالمستحبات أو كذلك بالمباحات، فقال يا فلان تعمل لي العمل الفلاني بمعنى في شيء من الشفاعة، فيقول أنا أريد مقابل، فيتعاقد معه على أنه جعالة أو على أنه ماذا إجارة. هذا ملخص يعني ما دندن وماذا حوله في هذه المسألة، لأن الكثير من طلاب العلم بعضهم يستشكل يقول حديث أبي أمامة مع حديث ابن عمر، فما الجمع بينهما، ما الجمع ماذا بين الحديثين؟ شيخ الإسلام قد عرف منهج في هذا، يقول الحديث حديث ابن عمر يبقى على عمومه، قال إلا باب الشفاع، إلا باب الشفاع وانتهى، لأن يقول هذا عام وهذا خاص، هذا عام وهذا ماذا خاص. إذا كانت المسألة مصورة على أن الشفاعة لا تأخذ يقول عموما يعني، وإذا كانت المسألة لم تكن من قبيل التوسط للغير بجلب مصلحة ودفع مفسدة وإنما هو عمل معروف عموما، فهذا لك أن تأخذ ماذا مقابل. فيقول شيخ الإسلام لا تعارض عندي بين الحديثين، لا تعارض عندي بين ماذا الحديثين، فيكون الحديث على هذا ماذا المعنى، وعمم في كل الأنواع مباحات مندوبات واجبات، يعني ماذا عمم ماذا شيخ الإسلام، لكن هذا على صحة ماذا الحديث، والراجح أن الحديث ضعيف، الراجح أن هذا الحديث حديث ضعيف. تبقى عندنا مسألة ما لا علاقة بالحديث، وهي أخذ الأخذ على الواجبات، نقول إن كانت مشترطة ما يصلح لك، وإن لم تكن مشترطة وأهدى لك خذ، ولا دليل على المنع لا من كتاب ولا من سنة، والحديث الذي عليه هذه الإشكالات حديث ماذا ضعيف. فانتهينا من هذا ماذا الحديث. ثم ذكر عليه رحمة الله الحديث الثاني، الحديث ماذا الثاني في المسألة، قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه. ما المناسبة من الإتيان بهذا الحديث في باب الربا؟ الأول يعني مش معنى وهي الزيادة، لكن هذه الزيادة في اللغة لا زيادة في الشرع، الزيادة في الشرع في باب الربا هي في أصناف معلومة يأتي عليها ربا الفضل وربا النسية، لكن الإتيان بهذا الحديث ما مناسبة الإتيان بهذا الحديث في باب ماذا الربا؟ قالوا لأنه يشبه الربا، فإن الإنسان يأخذ شيئا ليس له، يأخذ شيئا ماذا ليس له، فالمرتشي يأخذ شيئا ما يحل له، المرتشي يأخذ شيئا لا يحل له، كما أن المرابي يأخذ شيئا لا يحل له. فهذا هو الجامع وجه المشابهة ما بين الربا وما بين الرشوة، ما بين الربا وما بين ماذا الرشوة. فهذه هي المناسبة من الإتيان بحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. هذا الحديث ورد عن جمع من الصحابة، هذا الحديث ورد عن جمع من الصحابة، من حديث عبد الله بن عمرو يدور على الحارث بن عبد الرحمن خال الليث بن سعد، يدور على يعني حديث عبد الله بن عمرو خاصة يدور على الحارث بن عبد الرحمن خال الليث بن سعد، وهو حسن الحديث، وهو حسن ماذا الحديث. إذا الحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وسبحان الله على خلاف السلسلة المعروفة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، هذا لا، هذا الليث عن خاله إلى آخر الحديث، فهذا حديث حسن لأن مداره على الحارث بن عبد الرحمن خال الليث ماذا ابن سعد، وهو حسن ماذا الحديث، وهو حسن ماذا الحديث. وجاء من حديث ثوبان، جاء من حديث ثوبان ولكنه ضعيف، فيه مجهول وفيه الليث ماذا الليث بن أبي سليم، وجاءت فيه زيادة والرائش، جاءت فيه زيادة والرائش أي الوسيط بينهما، الوسيط بينهما. ما حال هذه الزيادة؟ لعن الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، هذا حديث لا إشكال فيه، حديث صحيح. والرائش لفظة ماذا؟ الرائش جاءت في حديث ثوبان، جاءت في حديث ثوبان. من الرائش؟ أي الوسيط بين الراشي والمرتشي، الراشي والمرتشي. وليس الراشي الرائش هذا من أركان الرشوة، نقول ما تتحقق الرشوة إلا بيقول يعني راشي ومرتشي ورائش هو الوسيط، نقول لا، فإن قد تحصل الرشوة من دون واسطة. إذن في ذكر ماذا؟ الرائش الوسيط في بعض الأشياء، لكن ليس من أركان الرشوة حتى تكون رشوة أن يكون بينهما وسيط. والحديث الوارد كما قلنا يعني زيادة والرائش بينهما، هذه اللفظة منكرة. لماذا؟ لأنها جاءت من طريق راوي مجهول يقال له أبو الخطاب، ومن طريق الليث بن أبي سليم، من طريق الليث بن أبي سليم، ويخالفان الحديث الثابت وهو حديث ماذا؟ أبي أمامة. فوجود المخالفة مع الضعف هذا من قبيل المنكر، هذا من قبيل المنكر. والمعنى صحيح، المعنى الصحيح بمعنى هل الوسيط بينهما يكون ملعونا كما يلعن الراشي والمرتشي؟ نقول نعم، كما مر معنا في حديث الربا، لعن الله عز وجل في الربا أو النبي صلى الله عليه وسلم في الربا أربعة، الآكل، وهذا هو الأصل. ثم ذكر الكاتب والشاهدين وكذلك يعني ماذا ذكر؟ ماذا ذكر؟ ثلاثة، ذكر أربعة، النبي صلى الله عليه وسلم، آكل الربا وموكل الربا، وكذلك يعني ماذا الكاتب والشاهدين. فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، أولئك ما حصل منهم الأكل ولكنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا الرائش وهو الوسيط بين الراشي والمرتشي، أحيانا تكون وساطات، أحيانا تكون وساطات، أي يستحي الإنسان يعني يقول أعطيني كذا حتى أعمل لك كذا، حتى أعمل لك كذا. سيأتي ضابط ماذا؟ الرشوة، فيجعلون رائشا وهو الوسيط بين الراشي وبين المرتشي. هل تتحقق عليه اللعنة؟ نقول نعم، لأنه تعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل نهى أن يتعاون على الإثم ماذا؟ والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا تعاون على العدوان. إذن اللفظة الواردة منكرة، لا تثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث ثوبان، وجاء عن جمع من الصحابة، لكنه لا يثبت كما يقول العلماء إلا من حديث عبد الله بن عمرو، لا يثبت إلا من حديث عبد الله بن عمرو. وحديث عبد الله بن عمرو عندنا ها هنا حديث حسن، لأن مدار كما قلنا على الحارث بن عبد الرحمن خال الليث ماذا؟ ابن السعد، وهو حسن الحديث، فالحديث حسن، فالحديث ماذا؟ حسن. وذكرنا وجه المناسبة من إتيان هذا الحديث في باب الربا، ما المناسبة؟ قلنا أنه يأخذ ما ليس له، كما أن المرابي يأخذ ما ليس له، يأخذ يعني شيئا محرما لا يحل له، وهذا يأخذ شيئا لا يحل له، هذا يأخذ شيئا ماذا؟ لا يحل له في مثل هذا ماذا؟ المقام. ذاك يجب عليه أن يتخلص من الربا بالتوبة، وهذا يجب عليه أن يتخلص من الرشوة إذا من الله عز وجل عليه بالتوبة. إن كان حصل بأنه ضغط على هذا فأعطاه رشوة، فأعطاه ماذا؟ رشوة، نقول تعيدها إليه. وإن كان كلاهما أعطى عن طيبة نفس كما يقال، لا لهذا ولا لهذا، وإنما تؤخذ فتصرف في المصالح، تؤخذ وتصرف في المصالح كما يقال في المرابي مع المرابي. أما إذا ظلمه فأجبر أن يأخذ مقابل وهو لا يستحق هذا مدى المقابل، فإنه إذا تاب نقول ترجع الحق له، ترجع الحق لهذا الشخص الذي أخذته منه. أما كلاهما ذا دفع برضاه وذاك أخذ ماذا؟ برضاه، فحصلت التوبة، نأخذ هذا المال فيصرف في مصالح ماذا؟ المسلمين، يصرف في مصالح ماذا؟ المسلمين. والرشوة قال لعن رسول الله الراشي والمرتشي، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، اللعن الطرد من رحمة الله، اللعن الطرد من رحمة الله. واللعنة تدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، تدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا استحلها المسلم مع علمه بحرمتها كفر، وإذا استحل المسلم مع علمه بحرمتها كفر بالله عز وجل. فإن من استحل ما حرم الله عز وجل فإن هذا يعتبر كافرا، لأنه مكذب لتحليل الله وتحريم الله سبحانه وتعالى. لكن إذا يعني فعل هذا المحرم وهو يعلم بأنه حرام لكنه ما يرى حلالا، فنقول هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ما دليل هذا الأمر؟ دليله اللعن. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن ضابط الكبيرة محدود لا معدود، لأن بعضهم يقول هي 300 كبيرة، بعضهم يقول هي 150 كبيرة، والصحيح أنها ليست معدودة بل هي محدودة. محدودة في ماذا؟ فيما رتب عليها الشارع من العقوبات. فإذا رتب عليها اللعن أو رتب عليها حد خاص في الدنيا أو الوعيد ماذا بالنار يوم القيامة، فإن هذا هو حد الكبيرة الذي تفارق ماذا الصغيرة وتحتاج ماذا إلى توبة، إن كانت في حق الله توبة، وإن كانت في حقوق الخلق فتوبة وإرجاع الحقوق وإرجاع ماذا الحقوق. فقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي. الراشي وهو الذي يعطي الرشوة. الراشي وهو الذي يعطي ماذا الرشوة. والمرتشي وهو الذي أخذ ماذا الرشوة، وهو الذي أخذ الرشوة. فإذا عرفنا الراشي والمرتشي، الراشي أن هذا راشي وهذا مرتشي، متى يتنزل اللفظ الشرعي عليهما؟ نقول إذا كانت المسألة، إذا كانت المسألة في إحقاق باطل أو في إبطال حق، هذه هي الرشوة. فضابط الرشوة عند العلماء أن يدفع الإنسان مالا قليلا أو كثيرا، أو منفعة قليلة كانت أو كثيرة، يعني الأمر يتعلق بالمنافع وقد يتعلق بالأموال. قد يدفع الإنسان منفعة وقد يدفع الإنسان مالا، سواء كانت المنفعة قليلة أو كثيرة أو المال قليلا أو كثيرا. فنقول إذا كان المقصود تتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، فإن هذه تعتبر ماذا رشوة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وهي كبيرة من كبائر ماذا الذنوب. أما كون الإنسان يدفع مالا مقابل إخراج حقه أو دفع ظلم ماذا عن نفسه، ولا يتأتى له إلا بهذه الطريقة، لأن الإنسان لا يتعجل في باب يعني ماذا، بعض الناس تتعثر معاملته، تتعثر ماذا معاملته، هو صاحب حق، إما وظيفة أو ما حق أو استحقاق إلى آخره، له حق يطالب ماذا به فيتعثر. تجد بعض الناس يستعجل في يدفع المال، لا تستعجل، لأن هذا فيه فتح أبواب ماذا أبواب يعني الرشوة والارتشاء في هذه ماذا في هذه الأعمال. لكن الإنسان لا يفعل هذا الأمر إلا إذا لم يجد مخرجا واضطر إلى هذا الفعل، ولا يستطيع الوصول لحقه أو دفع الظلم ماذا عن نفسه، فقال أنا أدفع حتى أستخرج حقي أو أدفع الظلم ماذا عن نفسي. فنقول إذا دفع هذا لا يعتبر راشيا في الشرع، هذا لا يعتبر راشيا في الشرع. وذاك الذي أخذ نقول هو المرتشي، فتتنزل اللعنة عليه، تتنزل اللعنة ماذا عليه، فيكون ارتكب كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، يكون ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. والرشوة قد تأتي على كثير من أبواب الفقه، يعني قد تأتي في باب الحكم، في باب القضاء، في باب كذلك الأعمال، في باب الإدارات، في باب يعني كذلك يعني في أبواب كثيرة، في أبواب ماذا كثيرة، أبواب ماذا الرشوة. ما ضابطها؟ أن تدفع مالا أو تدفع منفعة، ماذا تريد أن تحقق يعني باطلا أو تبطل ماذا حقا. نقول أنت راشد وذاك الذي أخذ ماذا مرتشي، ما حكم هذا الفعل؟ نقول كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، فذاك أخذ حقا ليس له، المرتشي أخذ حقا ليس له، ولهذا ناسب أن يدخل هذا ماذا في أبواب الربا، فإن هذا الإنسان أخذ شيئا ليس له، أخذ شيئا ليس له. فإن كان على سبيل التطوع كما مر معنا، ومن الله عز وجل عليهما بالتوبة يؤخذ هذا المال فيصرف في المصالح، وإن كان ذاك الذي دفع يعني مجبر على ماذا على الدفع، مجبر على الدفع يرجع له ماذا المال. نقول ذاك الشخص المرتشي الذي أخذ الرشوة تحلل. ما هو التحلل؟ نقول أرجع المال لفلان، ترجع المال ماذا لي فلان، وخاصة فيما يتعلق بقلب الحقوق أو دفع ماذا المظالم. أما يتعاونا على يعني إبطال الحق وإحقاق ماذا الباطل، فهذه هي الرشوة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظمها يقول العلماء في باب الأحكام، في باب القضاء، في باب الأحكام، بمعنى أنه يغير الأحكام من أجل أخذ هذه ماذا الرشوة. حتى سئل عبد الله بن مسعود قال الرشوة ماذا سحت، فإذا كان في باب الحكم فهي كفر، فإذا كان في باب الأحكام فهي من قبيل الكفر. وخاض العلماء ماذا يقصد عبد الله بن مسعود، الكفر الذي يخرج من الملة أو ليس الكفر الذي يخرج ماذا من الملة. الشاهد أنهم شددوا في باب الأحكام، شددوا في باب القضاء ماذا خاصة، لأن الرشوة ليست في باب واحد من الأبواب، يعني حتى في باب الامتحانات، يعطي المدرس شيئا من أجل يعني يمشي الأوراق، يمشي ماذا الأوراق هذه رشوة، يعني يبطل حقا ويحقق ماذا باطلا. ما حكم هذه؟ نقول هذه رشوة، أنت الذي أعطيت هذه رشوة وذاك الذي أخذ تعتبر رشوة، كلاكما ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا في باب الوظائف، في باب الأعمال، في باب المقاولات، في باب في كثير من الأبواب، في كثير ماذا من الأبواب هذه تعتبر ماذا من قبيل الرشوة، ولكنها تتفاوت من حيث ماذا، من حيث الأمكنة، من حيث ماذا الأمكنة. ففي باب القضاء استعظمها ماذا العلماء، في باب القضاء استعظم العلماء هذه ماذا المسألة. ومما يشبه هذه المسألة ما يسمى بهدايا العمال، مما يشبه هذه المسألة ما يسمى بهدايا العمال. ايش هدايا العمال؟ هذا انسان عامل اجره ويتحصل على عمله على ماذا، على اجره فيعطى، والان تسمى كما يقال يعني لها اسماء كثيره، يعطى ماذا للموظف، منهم من يسميها البخشيش، منهم من يسميها قهوه، منهم يسميها شاي، منهم يسميها حق القات، ومنهم يسميها لا تسميات، لا ماذا تسميات ولا ماذا مصطلحات، فياخذ على عمله، هو عمله اصلا ياخذ ماذا على عمله. واحيانا قد تكون رشوه ولكن يقول حق القات، واحنا نخرج لك القضيه هذه ماذا تريد يعني، فيخضعون الاحكام الى غير ذلك، فلها تسميات، وهذه التسميات لا تنفي حقيقه الامر انها رشوه، لا تنفي حقيقه الامر انها رشوه. فعلى كل الحق العلماء بقضيه ماذا الرشوه ما يتعلق بالهدايا التي تصرف للعمال، الهدايا التي تصرف للعمال. انسان يعمل عمل خاص او عمل عام، عمل خاص او عمل عام يتقاضى عليه راتبا، ثم اثناء المعاملات يعطيه الذي يعامل مالا او منفعه قليله كانت او كثيره، فحكم هذه نقول لا تاخذها، حكم هذه لا تاخذها. فهل تدخل في باب ماذا الرشوه؟ بعض العلماء قال هي في باب الرشوه، فان هذا الانسان مع الايام قد يتهاون في عمله وهو مؤتمن، وهو مؤتمن على هذه ماذا الاعمال، فمعنى ذلك انه اخذ شيئا مستقبلا قد يحق باطلا ويبطل ماذا حقا، يعني ماذا ويتقاعس عن بعض الأشياء، وكذلك يعني ماذا قد يحصل من ورائه إفساد لبعض ماذا الأشياء. فهي تشبه الرشوة من هذا المعنى، تشبه الرشوة من هذا المعنى. والحكم مرة معنى أن الإنسان لو أعطي على عمله وهو يتقاضى على عمله ماذا راتبا، نقول لا تأخذها، أو إذا أخذتها تستأذن من صاحب العمل، لأنها إنما أعطيت للعمل لا للعامل، أعطيت للعمل لا للعامل. وتذكرون الرجل الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا لجمع ماذا الصدقة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ساعيا أي يجمع ماذا الصدقة. وتعرفون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل ماذا السعاة لجمع ماذا الصدقة، لهم ماذا نصيب من الصدقة، لهم نصيب، هم أحد الأصناف الثمانية الذي تعطى لهم ماذا الأجرة مقابل السعي، أي في جمع ماذا الزكاة، منهم الخازن ومنهم الذي يحصيها ومنهم الذي يقبضها ومنهم الذي يوزعها، أصناف كثيرة. هؤلاء هم ماذا السعاة، جعل لهم الشارع أجرة من نفس الزكاة، سواء كانوا أثرياء أو فقراء، إلا أن يكون من بني هاشم فهذا لا يأخذ من هذه الأجرة، لا يأخذ من هذه الأجرة الذي هي زكاة. فهذا الإنسان لأجرة من بيت مال المسلمين أي من الزكاة، فإذا أخذ هدايا، يعني السعاة قد يعطوه هدايا، هذا يعطيه شاة فوق الزكاة، وهذا يعطيه كذا، وهذا يعطيه شيء ماذا من المال، أخذها نقول هي بسبب العمل، فإذا أخذها يجعلها يضمها مع الزكاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل لما أتى قال هذه صدقتكم وهذا مال أهدي إلي، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى يعطى لك؟ إنما أعطوك بسبب عملنا. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الزائد فجعله في الزكاة، أخذ هذا الزائد فجعله في الزكاة. وهذه كلها لكل موظف وكل عامل يتقاضى راتبا على عمله ثم يعطى لمقابل عمله، يعطى مالا لمقابل عمله، نقول لا تأخذ، إما أنك لا تأخذ ابتداء، أو إذا أخذتها لابد تستأذن من صاحب ماذا العمل، سواء خاصا أو كان ماذا عاما، وإلا دخلت ماذا في النهي، دخلت ماذا في النهي. وهذه كما يقول العلماء هي ذريعة وطريقة بعد ذلك لعدم إتقان الأعمال والإهمال في الأعمال، وتأتي عليها معاني الرشوة بعدها، تأتي عليها معاني ماذا الرشوة. فهذا المال لا يأخذه ماذا الإنسان إلا في حال يقول العلماء، وهو إذا كان هذا الشخص الذي أعطى المال، أعطى ماذا هذا العامل المال توسم فيه أنه رجل صاحب حاجة ورجل صاحب فقر ما هو لعمله. فإذا قامت القرائن تدل على هذا المعنى فلا حرج، إذا قامت القرائن تدل على هذا المعنى فالذي يظهر أنه لا يدخل في هدايا العمال، لا يدخل في هدايا العمال. أما حديث هدايا العمال غلول وكذا هذا الحديث ضعيف ما ثبت، لكن يغني عنه حديث ماذا؟ ابن اللطبية الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا ليجمع ماذا؟ الزكاة. هذا يغني عن هذه المسألة، هذا يغني عن هذه ماذا؟ المسألة. فبعض العلماء أدخل هذه المسألة في باب الرشوة وهي هدايا العمال، وهي ما يتعلق بهدايا العمال. وأحيانا قد يكون إنسان يعمل بدون مقابل، يعمل بدون مقابل، فإذا أعطي نقول لا إشكال. إذا كان الإنسان يعمل من دون مقابل فأعطي هذا لا إشكال ماذا فيه، يعني كأن يكون إنسان يدرس في المسجد حلقة قرآن أو شيء، ما عنده مخصص، ما عنده مخصص يعطى له ماذا من بيت ماذا المال، ما له راتب ماذا معين فيه يجمع له الأولاد أو أولياء ماذا الأولاد مالا، هذا ما هو إشكال، ما يدخل في هدايا العمال، هذا لا يدخل في هدايا ماذا العمال. فكون الإنسان يتعاطى مالا على عمله هذا لا يدخل فيما يتعلق بالنهي. أما كون الإنسان يتقاضى راتبا أو يتقاضى مالا على عمله ثم بعد ذلك يأخذ هذه الأشياء نقول لا تأخذ هذه الأشياء، إما أنك ترد هذه الأشياء وإما أن تستأذن ماذا من أهل الأعمال لأنها تبع العمل فتضاف إلى العمل، لأن تبع العمل فتضاف إلى العمل، قليلة كانت أو كثيرة، قليلة كانت أو كثيرة، إلا أن يكون الإنسان اجتهد زيادة على عمله. أنا عملي في المكتب انتهيت من عملي مع هذا الرجل، لكن يحتاج إلى من يرافقه في مكان كذا وكذا حتى يعمل معه هذه ماذا المعاملات، فإذا أعطاك مقابل ذاك العمل هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لا يدخل ماذا في العمل، خاصة إذا كان في غير وقت دوامي، فإن الإنسان قد يستأجر بعمله وقد يستأجر بزمانه، الإنسان قد يستأجر بعمله وقد يستأجر بزمانه، يعني زمانك من الساعة 6 إلى 12، أنت الآن موظف، زمنك الآن ماذا؟ أنت مستأجر بزمنك، لا يجوز لك أن تعمل في هذا الزمن لغيرك، لا يجوز لك أن تعمل في هذا الزمن، بل يقول بعض العلماء سبحان الله تشديدا على هذه المسألة، لو كان عند الإنسان كتاب أو قرآن يقرأ ماذا قرآن في وقت عمله، يقول العلامة العثيمين هذا ممنوع، لأن هذا الزمن ما هو ذاك، ما عندي عمل، يقول أنا ما عندي عمل، يقول وإن لم يكن عندك عمل زمنك هذا أنت أخذت مقابله مال، استأجرك بالزمن، مستأجرك بتحصيل العمل، فرق بين كون الإنسان يستأجر لعمله أو يستأجر بزمنه. فزمنك هذا لغيره، فكون يكتب أشياء خاصة به أو اتصالات أو يفتح ماذا كتابا أو يقرأ ماذا قرآن، نقول هذا حرام، يقول العلامة العثيمين حرام. من أين أخذه العلامة العثيمين؟ قال لأن زمنك هذا مقابل بمال، كل دقيقة مقابل بمال، كل دقيقة مقابلة بمال، بعد الوقت هذا لا حرج. فكون الإنسان هذا العامل يعمل أعمال لهذا الشخص، يعني ما لا تتعلق بعمله فيه، لكن يخرج معه فيترك ماذا عمل في هذا الوقت، نقول لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يعمل، بخلاف المستأجر لعمله لا مستأجر لزمنه. يعني بمعنى تأتي إلى الخياط فتقول له خط لي هذا ماذا الثوب، فيدفع لشخص آخر يخيطه، هذا مستأجر ما يسمى بالإيجار المشتركة، المقصود تحصيل العمل، حصلتها أنا أو غيري، أنت تريد عمل هذا يريد عمل، فيفرق بين ما يتعلق بالإيجار على الأزمنة والإيجار على الأعمال، الإيجار على الأزمنة والإيجار ماذا على الأعمال، سواء كان في بقالة أو في سوبر أو على سيارة إلى آخره. إذا استأجر الإنسان بزمنه لا يجوز في هذا الزمن أن يتصرف تصرفات ماذا شخصية، فإن هذا يعتبر ماذا من قبيل المحرم، أخذ مالا ولم يعني ماذا يقوم، يعني ماذا يقوم بهذا العمل مقابل هذا المال. على كل يعني الفائدة التي ذكرها الحافظ نحجر عليه رحمة الله من حديث عبد الله بن عمرو، ولم يثبت إلا من حديثه، لم يثبت من حديث عائشة ومن حديث غيرها إلا من حديث عبد الله بن عمرو، السبب الإتيان بهذا الحديث أن الإنسان أخذ حقا ليس أخذ حقا، فهذا يشابه الربا، هذا يشابه ماذا الربا. لكن هل يشابه الربا يعني في الحكم؟ نقول مشابهة من حيث المعنى أنه أخذ حقا ليس له، لكن هل يكون حكمك حكم الربا؟ هل يكون حكمك حكم ماذا الربا؟ بمعنى هل الراشي والمرتشي من مثل الذي يأكل الربا؟ نقول الربا لا، أعظم الربا ماذا أعظم، جاءت فيه الأحاديث الخاصة والآيات الخاصة في الوعيد على أكلة الربا. أما هذا الإنسان فلا شك أنه ملعون، وأكل الربا ملعون، كلاهما ارتكب كبير من كبائر الذنوب، لكن الأعظم إثما عند الله جل وعلا هو الذي يأكل الربا. أما الذي يدفع الرشوة وذاك يأخذ الرشوة، هذا لا شك مرتكب لمحرم وكبير من كبائر الذنوب، لكن لك أكل الربا ودافع الربا وشاهد الربا وكذلك يعني ماذا موكل ماذا الربا. لكن هذه هي المناسبة، هذه هي المناسبة من الإتيان بهذا ماذا الحديث في هذا الباب. وإلا بحق هذا الحديث يذكر في باب القضاء، يذكر في باب ماذا القضاء، لأن يعني أعنى ما يعني الحديث هو أبواب القضاء، أي بمعنى أن الإنسان يتقاعس عن بعض القضايا لمجرد أن يأخذ ماذا رشوة. وقد سمعنا كلام عبد الله بن مسعود، صح عنه السند، صح عنه السند أنه سئل عن الرشوة فذكر أنها في الأبواب هي السحت، لكن لما جاء إلى باب الحكم قال كفر، لما جاء إلى باب الأحكام قال هي ماذا من الكفر. وما تراه من الآثار الذي نقلها الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عن بعض السلف أنه ربما يعمل العمل قد ما يكون واجب من قبيل الإحسان، ثم يرجع إلى بيته يجد هدية، من أين هذه؟ قالوا هذه من فلان، وعرف أنها شفاعة قال ردوها إليه ما أريدها. هذا من باب الورع، كانوا يتورعون يريدون أن يعملوا الأعمال لله عز وجل، ما يريدون مقابلها، ما يريدون. فلا يستدل مجموع هذه الأحاديث على أن الأمر محرم في كل حال. وعلى كل كما قلنا الحديث الوارد حديث أبي أمامة في هذا الباب حديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن السلف كما قلنا هذا من قبيل أخذ الحيطة ويريدون أن تكون الأعمال لله عز وجل. وعلى كل إذا عمل الإنسان العمل لله وأخلصه لله جل وعلا ثم جاء بعد ذلك هذا الشيء، هذا ما يخلي بالإخلاص، هذا لا يخلي ماذا بالإخلاص، لكن حتى لا ينقطع ماذا الناس عن فعل الخير وفعل ماذا الإحسان، يبقى الإنسان لا يأخذ مقابل عمله. أنا أفضل شيخ أنا أحسن الله إليكم، هنا سائل يقول في بعض البلدان لا يمكن أن تدخل أو تخرج إلا بدفع الرشوة وقد أصبح عاديا، فماذا على هذا الراشد؟ احنا مر معنا قبل قليل قلنا أن الإنسان إذا اضطر يعني مضطر لفعل شيء أو لدفع شيء ولا يتوصل لدفعه والضرر أو لجلبه إذا كانت منفعة إلا عن طريق هذا الدفع، فإذا دفع الإثم ليس عليه، الإثم على الآخر، الإثم على الآخر. لكن قبلها يحاول كما يقال يتماسك حتى يري هؤلاء أن هذا الشيء محرم، لأن إذا جرت العادة مشي ما سنعمل لك شيء، خذوا امشي، الناس تظن أن هذا حلال، أنت قد تعتقد أن هذا شيء محرم، لكن لما يرونك تتعامل بهذه المعاملة خاصة أنت صاحب استقامة يقول إذا الأمر صح ماذا نشدد على أنفسنا، ادفع وامشي، هذا لا يصلح. الإنسان يجادل وينازع وكذا، فإذا اضطر لم يجد مخرجا إلا أن يدفع، لأن هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم، فإذا لم يجد واضطر إلى دفع ماذا المال مقابل جلب المنفعة أو دفع ماذا المضرة وهو يحتاج إليها، ولا سبيل إلا بالدفع ولا طريق آخر إلا بالدفع، يدفع الإثم على هذا، لكن يقيم عليه الدنيا كما يقال. الأمر محرم، رشوة نهى النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، هذه عقوبة، هذه وراها لعن، هذه وراها كذا، الكل يسمع يجتمعون، لكن لما تعطي كن بجانبك إنسان ما هو مستقيم، أعطيت مباشر سيعطي بل سيزيد، يقول على صدقة هذه، أنت تعطي ألف هذا سيعطي ألفين، صدق لك، لا يصلح هذا الفعل. هنا يعني نفس ويقارب السؤال الأول شيخنا، يعني أكثر الأسئلة تقدم بهذه الصيغة أنه يعني حكم المعاملات هذه التي تتعلق في مرافق الدولة أنه لا ينجز لك المعاملة، لا ينجز لك المعاملة إلا بأخذ مال، فمن الذي عليه الإثم؟ إذا كان أنت صاحب حق تعامل معاملة صحيحة ما في تزوير، أوراقك يعني كما يقال جاهزة ولك الحق، لا بعضهم يعني سبحان الله قد يتأخر، قد يكون أمامه خمسة ستة لفة كذا يعطيه، أنا مستعجل عندي درس عندي خطبة جمعة عندي كذا، ما يصلح هذا الفعل، تبقى على الطريق، إذا بقيت على السيرة كما يقال ما استدفع شيئا لا تدفع، وأنا مستعجل تتقدم وتدفع مال، هذه رشوة، أنت راشي الآن، أما إذا وصل الإنسان إلى حقه مماطلة حاول هنا يا مدير يا فلان ما في مخرج, وهذا حقه يريد ماذا حقه بعد أن كما يقال اشتكي ويرفع عليه الشكوى ويا فلان إذا ما وجد طريقا دفع الإثم على هذا الآخر, الإثم على هذا الآخر. لكن تري الناس على أن هذا حرام, هذا الفعل تري الناس والمكتب والعمال اللي في المكتب أن هذه رشوة, هذه ملعون صاحبها الذي يأخذها, تظهر هذه يعني كما يقال هذا الأمر المحرم بين أهل العمل أهل المكاتب وكذا. بعدها إذا اضطريت تدفع ليس عليك شيء, قد يأخذوك للمدير إلى نائب المدير إيش فيها فلان لماذا ما تصيح إيش هذا, يقول لك هذا يريد أن ما يعطيني حقي إلا بمال, قد يستحيون يقول لك مشي هذا المطوع, أي مطوع تراه مشي يجيبون الفتن سيكشفون الأمر عندنا في المكتب يقول هؤلاء يأخذون أموال وهذا أمر محرم, هذا الطبق مستور هذا الطبق مستور. فكثير الحقيقة احنا نرى يعني مسائل المطاوع إذا دخلوا في معاملة مشي مشي يأتي العوام يهبر لك العوام هؤلاء يقول لك هذا بيعملنا مشكلة محرم, ربما يرفع شكوى ربما يعمل خطبة ويسمي من صاحب الإدارة يقول لك هذا بيعملنا مشاكل فمشي. وهكذا تجد الحقيقة كنا في بعض الأماكن في المنفذ بعض الأشياء تأتي مشي الجواز يقول أريد كذا حق إيش قلها خلاص مشي يا مطوع مشي لك. فأنت تظهر هذا الأمر أن هذا الأمر محرم وفيه فائدة للشخص هذا لعله ينزجر, لأن بعضهم يظن أن الأمر بخشيش أو قهوة أو شاهي يعني ما هي بذاك الأمر المحرم كبيرة من كبائر الذنوب تقول له يا فلان لا, فإظهارها قد يكون في مصلحة هذا العامل المسكين الذي ما يدري أن هذه أمور عظيمة عند الله عز وجل فتستفيد يعني فوائد ما يتعلق بهذا الأمر. أما كل إنسان يأتي يدفع ويمشي هذا ما يصلح. قال السائل إذا اشترط الشافع مقابل بالواجبات والمستحبات هل مشفع له يأثم؟ هل إيش إذا اشترط الشافع مقابل بالواجبات والمستحبات هل مشفع له يأثم؟ يأثم هذا الذي يشفع له يقول أنا ما سأعمل لك الواجب هذا إلا بمقابل إلا بمقابل وهل الذي سيعطيه المال يأثم على ذلك؟ يأثم نعم يأثم كونه يأخذ على الواجب مقابل هذا أمر محرم هذا أمر محرم. وإذا لم يشترط ابتداء وإذا لم يشترط وأعطاه فيما بعد ما في مشكلة إذا لم يشترط وأعطاه الواجبات فيما بعد ما في مشكلة, أما باقي الأشياء في دليل على المنع أعطاه بشرط فيما بعد يعني لم يشترط ابتداء ثم بعد ذلك اشترط عليه بعد العمل بعد العمل اشترط عليه الشافع يقول أنا أريد مقابل أريد كذا كذا مقابل يعني بمعنى أن العمل ابتداء ما عمل إلا عز وجل هذه ترجع للإشكال الأول ما يصلح. آه. قال عندي شبكة نت وبيع كروت نت هل هذا مشروع؟ هذه سبحان الله فيها فائدة وفيها مضرة بحسب الاستعمال, احنا ما نستطيع نقول هذا حرام مطلقا ولا نقول حلال مطلقا, وكون الإنسان يعملها ويأخذ منه ماذا أشخاص هذه ماذا الكروت إذا كان يتيقن أو يغلب على ظنه يستعملها في المحرمات لا تبع هؤلاء كروتا, وإذا كان هؤلاء يعني تتيقن أو يغلب على ظنك استعمالها في الخير حسب مظهرهم لا في إشكال, وإذا تردد احنا ما نستطيع نقول حرام, إذا تردد ما نستطيع نقول أصل حلال والله أعلم. قال السائل هنا أروق لتاجر بضاعة معه وقد اتفقت معه على أن يكون لي نسبة معينة لأني أعرض بضاعة بحكم أن لي قناة مشهورة بحكم أن لي قناة مشهورة فكل من أراد بضاعة أعرض له ذلك, فهل ثم أخذ مقابل هذا المال فهل هذا الفعل صحيح؟ ما في مشكلة يعني ترويق لبضاعات وهي بضاعات يعني الترويق صحيح يذكرها أنها كذا وكذا يوصفها بأوصاف ما هي فيها وأيضا تكون مباحة وفيها نفع, أما إذا لم يكن فيها نفع أو كانت محرمة أو يبالغ في وصفها ما يجوز لها, أما إذا كان يعطيها وصفها المعروف ترويج على قناته أو كذا يأخذ مقابل على هذا العمل هذا عمل ما في مشكلة. قال الشيخ أنا ما هو الضابط في العبادة المقصودة لذاتها وغير مقصودة لذاتها؟ العبادة المقصودة لذاتها مثل الصلاة والصيام والتي هي المقصودة لذاتها المقصودة لذاتها وغير المقصودة لذاتها قال ما هو الضابط في العبادة المقصودة لذاتها وغير مقصودة لذاتها؟ ما أدري إيش يقصد. يعني يقصد الوسائل إيش؟ وسائل والمقاصد، أو يقصد العبادة التي هي مقصور نفعها على الشخص أو يتعدى نفعها لغيره. والله ما أدري، سؤالها فضفاض كما يقال، ما أدري إيش يقصد. قال السائل هنا ما حكم أخذ الأجرة مقابل أن يعتمر عن الغير بدلا عنه؟ يعني ما يذهب يؤدي هذه العمرة إلا يريد أجرة، ما هو يريد يعني حق الطريق. لا، قد يحتمل السائل كلام هذا وقد يحتمل آخر. إذا كان يريد على أنه عمل أجرة فقط، فهذا كما يقول الشيخ الإسلام ما له نصيب في هذه العبادة، ليس له نصيب فيها. أما كونه يريد الشيء الذي يتبلغ به حتى يؤدي العمرة، واضح؟ فمثل هذا لا اشكال فيه، او اعطوه تلقائيا زياده على يعني ما يؤدى به العمره، لا حرج فيه، او بقيه اشياء قالوا خذها، كل هذا لا اشكال. اما ما ساذه بجعلها معاقده مؤاجره فياخذ على عمله اللي هو عباده، فمثل هذا يقول شيخ الاسلام ليس له نصيب في العباده. شيخنا مسائل صاحب محل ياتيه زبون فيطلب سلعة فتكون غير موجودة عنده، فيقول للزبون سآتي بها بعد يومين أو أكثر، ويأخذ منه مبلغ القطعة كاملا، وأحيانا يأخذ عربون، فهل المعاملة صحيحة؟ أرشدنا للطريقة الصحيحة، علما أن السائل غير موجود في دروسه. أرسل عبر الواتس. إذا كان هذا الأخ باع له ما لا يملك، باع له ما لا يملك، لا على أنها سلم أم على سلم، يقدم الثمن كاملا ويقول أنا سآتي لك بالسلعة، ويذكر أوصاف السلعة، لا في إشكال، بيع وشراء سلم هذه. لكن الإشكال ما يعطيه مال أو يعطيه بعض المال، فيبيع ماذا شيئا، يبيع ماذا شيء، يبيع على أنه مالك لهذا الشيء وهو ما حازه ولا ملكه، مثل هذا باع ما لا يملك، لا يجوز لهذا الفعل. لكن يبقى يقول أنا وكيل لك، يعني بمعنى سأخذ القطع أدفع ثمنها وكيل لك، وأطالبك ماذا بثمن هذه ماذا السلعة، أريد مقابل هذا السعي ومقابل هذا العمل، لا في إشكال. أما يبيع بيعا يأخذ عربونا كأنه بائع وهو ما ملك ماذا السلعة، وليست على سبيل الثمن سلم، الثمن مدفوع كامل في المجلس والمثمن مؤخر، مثل هذا باع ما لا يملك، مثل هذا فقد باع ما لا يملك. وكيف إذا باع ما لا يملك؟ إذا باع الإنسان ما لا يملك كيف الخروج من هذه؟ كما قلنا يعطيه إياها بسعرها والزائد يرده، بما اشتراها به يقول بعشر آلاف، هذه بعشر آلاف فقط، وهو أخذ زيد الآن باعها باثنى عشر ألفا، نقول اثنى عشر ألفين تعيدها، وإلا دخلت في الربا، إلا أن يقول يا فلان خذها هذه هبة هدية مني، وإلا فهذا الفعل محرم، والخروج منه بسعرها وترد الزايد. قال السائل هل مسألة قبول هدية الطلاب للمعلمين خلافية أو هي لا تجوز قولا واحدا؟ نفس الأمر، إذا كان يترتب عليها أنه يهدي، وكان لها أسباب ودواعي، كان لها أسباب، أي هذه الهدية لها سبب ولها داعي، فتتعلق الهدية بالداعي. ولهذا سبحان الله الإنسان يخرج العشرة قد يكون لها سبب وداعي، فيتعلق حكمها بالسبب والداعي، يعني هذا يعطي عشرة يريد أن يتوصل بها إلى قلب باطل أو إبطال ماذا حق، نقول هذه العشرة الآن أصبحت يعني ماذا رشوة. هذا إنسان يخرج عشرة فيعطيها فلان تحببا وتوددا إلى هذا الشخص، نقول هذه هدية، هذه ماذا هدية. وآخر يعطي إنسان شيئا فيقول لأجل أن ينتفع بها، نقول هذه هبة. وإنسان يخرج شيء فيقول أنا أريد أقرب بها إلى الله عز وجل، كلها بالنيات، هذه يقصد هذه المقاصد، تعتبر صدقة. إذن عندنا أربع عطاءات، قد تكون رشوة وقد تكون هدية وقد تكون هبة وقد تكون صدقة. ما الذي يحدد هذه الأشياء؟ الدواعي والأسباب والنية الذي في نفس ماذا الإنسان. فأحيانا الإنسان قد يعطي، يعني إيش تريد من هذا؟ ليش تعطي المدرس هذا؟ إيش تريد؟ إذا كان في هدايا من قبل وجرت العادة أن يهديه، أو لا داعي ولا سبب، المدرس ما سيعمل لك شيء أصلا مثلا، فأعطاه، فإذا انتفت الدواعي والأسباب وإنما أعطاه محبة، فنقول هذه هدية، هذه هدية تهادي وتحب من هذا الباب. فأنت تنظر للداعي، قليل هذا المال أو كثير، منفعة قليلة أو كثيرة، يقول لماذا أعطيته؟ أي كلها داعي. ولهذا السعدي عليه رحمة الله ذكر قاعدة فقهية مفيدة جدا وعليها تفريعات، أن الدواعي والأسباب تتعلق بالأحكام، الدواعي والأسباب تتعلق بها الأحكام، هذا داعيه الرشوة، ذاك داعيه الهدية، ذاك داعيه الهبة، وذاك داعيه الصدقة. كل إنسان له داعي، كل إنسان له يعني شيء يدعو لهذا، ماذا؟ العمل، يدعو لهذا العمل. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال بالنيات، فصورة العمل واحدة وتختلف باختلاف المقاصد والنيات. قال السائل: ما حكم المحاماة مع اشتراط أخذ المال على دفع المضار أو جلب المنفعة؟ إذا كان المحامي بالحق مشكلة، يأخذ مقابل عمله، هو عمل، مقابل عمله، يحامي عنه بالحق، يحامي عنه ماذا؟ بالحق، فيأخذ مقابل هذا العمل يعني مال، هذا الأشكال. أما محاماة الذي نعرفه هذه الأيام عجائب وغرائب، حقيقة أكثر المحاماة إلا ما رحم الله عز وجل، يريد ينجح القضية فيها ملايين، أحيانا فيها كذا، فيدخل يلف ويدور ويرجع. احنا نشوفه عندنا في المكتب، مكتب الأوقاف، تأتي قضية ويأتي المحامي يشي براسك، إيش تريد من هذه القضية؟ واضح ما أشكال، أصلح منه، يريد يخرج ورقة فتوى يحمل كذا، ما يجوز، هذا حرام، هذا يحسبنا يعني من النوع القديم، كانوا القدامى حقيقة، أما خرجت الفتوى هذه، ما نعطي فتوى، لو تصب السماء على الأرض ما سنعطيك فتوى، لو تعطيني مفتاح سيارة آخر موديل فتوى بس شخط الشخط يروح مع الباقي يأخذ منها ملايين، ما تعطيه، مثل هذه حرام. المحاماة إذا كانت على هذه الصورة فهي حرام، أما تحامي بحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إن كان مظلوما واضح، وإن كان ظالما احجزه عن حق أخي، هذه محاماة، تحامي عن الباطل وتبطل ماذا؟ الحق، هذا لا يجوز. قال السائل: ما حكم اشتراط امرأة على امرأة أخرى مبلغ من المال مقابل إحضار زوجة له؟ يعني اشترط عليه حتى يجد له امرأة مالا وقدره كذا وكذا، دلال يعني، دلال في هذا، دلال في باب الزواجات، باب الزواجات، دلالة في باب الزواجات، المرأة البكر عليها كذا، والمرأة الثيب كذا، دلالة، ما في مشكلة، حلال. الدلال في باب النكاح، ذكره في باب الدلالة، في باب النكاح دلال، في باب الأنكحة ما في، والعادة الجارية عند النساء هي الدلالات، تنظر لفلانة، تنظر لعلانة، أما دلالين هذه معروف، لكن يجوز دلالة في باب الأنكحة، لكن تكون ويقصد امرأة، امرأة ويقصد امرأة، ويقصد امرأة يعني تبحث دلالة، دلالة تريد تأخذ مقابل الدلالة، يجوز، نعم، هذا عمل، عمل الدلالة يجوز، نعم. قال: ما حكم ما يعمله بعض الصرافين وهو أن يعطي الحوالة بالعملة السعودي وهي بالدرهم الإماراتي، فيقول للمرسل إليه: الحوالة ما عندي درهم، أعطيك بدلها سعودي وأعطيك فارق الصرف بالعملة في اليمني. إذا يعني كما يقال اضطر، أنا جاءتني حوالة وهذا صاحب المصرف يعني رفض وأنا محتاج لهذا المال، فنقول الإثم عليه، خذوا الإثم عليه، وإلا لا يجوز، هذه مبادلة مصارفة، فلا بد فيها من المقابضة، لا بد فيها من المقابضة، يأتيني أرى على الورقة درهم فيعطيني يعني يصارف لي وأنا ما أرضى بالسعودي مقابل حقي، هذا دخل في ربا النسيئة، هذا دخل في باب ربا النسيئة، ما يجوز لهذا الفعل. فإذا أبى إلا وأنت مضطر فخذها والإثم عليه. قال السائل: إذا طلب مني العمل في إحدى الدكاكين براتب شهري، ولكن صاحب الدكان يبيع الدخان، فهل يجوز لي العمل معه؟ تعمل ولا تبيع الدخان، تعمل في الدكان ولا تبيع الدخان، لكن ما أظن سيرضى، فإذا كان ما يرضى قلنا أنا ما أريد أعمل هذا، أبيع الدخان، لا ما سأبيع الدخان، أبيع المانجا، العصائر، البسكوت وكذا، أما الدخان هذا ما سأبيعه، ولا تعاون على الإثم العدوان. فكونك تعمل في الدكان يعمل، لكن تقول له إلا الدخان هذا أنا ما سأبيعه، سيأتي لك بعامل بجانبك يبيع الدخان، أعمل له، خليه يتحمل الإثم. قال: هل نظام الجمارك الشرعي مثل لديه بضاعة جماركها 10 ما يقارب 10 مليون، وتم إعطاء الموظفين مبلغا ليقوم بتخفيض المبلغ أو القيمة الجمركية فتصبح ما يقارب 4 مليون؟ الجمارك من حيث فيه والمكوس، هذه من أكل أموال الناس بالباطل، هي محرمة في الأصل، الجمارك هي محرمة ولا إشكال فيها. فإذا دفع الإنسان مالا حتى يخفف عنه لأن هذا طالب حق, يدفع حتى يدفع الظلم عن نفسه. فالذي يأخذ هو المرتشي, وأنت ما عليك شيء. قال رأيت رجلا يفعل محرما ولكن هو أكبر مني سنا, هل واجب علي أن أنصحه؟ تنصحه ما دام ما يعني ما جاهر بهذا المنكر وما أعلن به, استر ما ستر الله وتتراسل معه وتنصح له وإن كان أكبر منك ماذا سرا. الله. قال أيهما أشد, الرشوة أم الغش؟ الرشوة ملعون, رتب النبي عليه الصلاة والسلام عليها اللعن, لعن الله الراشي والمرتشي. والغش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, غشنا ليس منا. هذا يدل على أن هذا بل بعض العلماء أخذ من هذه اللفظة على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا لما سئل الإمام أحمد ما معنى ليس منا قال لا تفسر, تبقى هذا اللفظ على يعني على لفظه حتى يكون زاجرا. ليس منا حمال الوجوه, فيقول يبقى على حاله لا تفسر هذا ماذا اللفظ. فبعض العلماء يقول هذا اللفظ يدل على أنه أيضا كبير من كبائر الذنوب. قال السائل إذا كان التعليم على أساس التعاون من دون راتب للمدرس هل يجوز له أخذ الهدايا؟ أخذ الهدايا إذا كان يريدون يتوصلون به إلى شيء, العلامات والاهتمام بهذا الولد خاصة وكذا, إذا كان لها داعي لا تأخذ. إذا كان لها داعي ما دام بدك من أول يوم ما في راتب كمل يمينك, لا تخبطها كما يقال فتأخذ مقابل هذا الداعي. لأن بعضهم قد يكون داعي, يا فلان أعطي لك كذا الشاهي مرة, القراع يأتي أو الإفطار وكذا, يعني بمعنى اهتم بالولد. فربما يهتم بهذا الولد يترك الباقي الأبناء, أعطيه اهتماما خاصا. فإذا كان لها داعي لكن من حيث العموم يعني بمعنى تعامل كما تعامل باقي الطلاب, في يعطيه هدية ما في مشكلة. الله. قال لو تعيد لنا صورة عكس العينة وما الفرق بينهما وبين عكس العينة؟ مرت معنا أنه يبيع ماذا هذا الشيء دينا ب10,000 ريال وذاك يعطيه 20,000 نقدا, يأخذها منه مرة ويعطيه 20,000 نقدا, يسمى هذا عكس العينة رواية للإمام أحمد, رواية بالتحريم ورواية بالتحليل, والتفصيل هو الصحيح. إن كان المقصود بها يعني التحيل على الربا فهذه حرام. هذا هي خلاصة كلام العلامة العثيمين فيما نذكر, بارك الله فيك. قال السائل إذا كان صاحب البقالة يعني والدك هل يجوز ألا أطيعه في بيع الدخان علما أنه يعني ستحصل لي مضرة للرافع لذلك إما الضرب أو إلى غير ذلك؟ لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أنت في الدكان والوالد يأتي بالدخان في الدكان, تقول لا أنا أبيع لك كل شيء إلا الدخان, سيضرب يفعل قدر يكون تهديد أحيانا, يقول أنا ما سأفعل هذا حرام. قال لنا المدرس الفلاني والأستاذ الفلاني هدده بالمدرسين والمشايخ وكذا, ولا نمشي عن إمام المسجد. أذكر له أشياء حكاية الله, يعني يقول هذا الولد عاصي عاق, يأتي بالولد الآخر الذي ربما يمشي معه. أنت لا تطيعه, لا طاعة المخلوق في معصية الخالق, أتبع الدخان. وإذا تعودوا عليك أنك حازم, لأن بعض الناس يعني يكون عنده استقامة لكن يهتز قليل يتركه, يهزوه قليل يقول أنا سأختبر الولد المستقيم, فيهزه قليلا إذا بيبيع الدخان. والله هددني الولد, بيش هددك؟ قال والله قال بيع الدخان, بعت الدخان ما في عصا ما في كذا. فلا يجوز الإنسان أن يتعاون على الإثم والعدوان, أنت تبقى على هذا الموقف. يصل بك أمر إذا الضرر بالفعل ينزل بك بالفعل أمر آخر ما تتحمله قد يقال بعدها. إلى مرار الله.